إكمالا أيها الإخوة للسؤال السابع والجواب عليه، سوف أرسل لكم روابط ومواقع لكلام المشايخ، منهم المتقدم ومنهم المتأخر. ولكن نحن في كتاب توسل الوسيلة لو نظرنا إلى صفحة 43 من الكتاب وجدنا أن الشيخ ذكر من صور الشرك أنه إذا قال يا ملائكة الله اشفعوا لي أو سلوا الله لي أو يقول للأنبياء الميتين يا نبي الله أو يا رسول الله ادعوا الله لي، ثم قال بعد ذلك مما يفعله أهل البدع من أهل الكتاب والمسلمين كما يفعله النصارى في كنائسهم وكما يفعله المبتدعون من المسلمين عند قبور الأنبياء والصالحين، فذكر هذه المسألة ثم قال بعد ذلك أن هذا من الشرك في صفحة قبل ذلك في صفحة 41 آخر سطر قال فهذه الأنواع من خطاب الملائكة والأنبياء والصالحين بعد موتهم عند قبورهم وفي مغيبهم وفي خطاب تماثيلهم هو أعظم أنواع الشرك الموجود في المشركين من غير أهل الكتاب وفي مبتدعة أهل الكتاب والمسلمين الذين أحدثوا من الشرك والعبادات ما لم يأذن به الله. قال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فإن دعاء الملائكة والأنبياء بعد موتهم وفي مغيبهم وسؤالهم والاستغاثة بهم والاستشفاع بهم في هذا الحال ونصب تماثيل بمعنى طلب الشفاعة منهم هو من الدين الذي لم يشرعه الله إلى آخره. ثم قال يعني آخر شيء وكثير من الناس يذكرون في هذا النوع من الشرك منافع ومصالح واحتجونا. إذن صرح الشيخ بأن هذا أعظم أنواع الشرك في أعلى صفحة 42 في نفس كتاب القاعدة الجليلة، وصرح أيضا أنه قال هذا من البدع وأنه لم يشرعه الله ولم يستحبه أحد من علماء السلف. فهذا كلها أيها الإخوة جواب على هذا الإشكال الذي قد يرد. أيضا هناك كتاب جيد وهو كتاب للشيخ ابن عيسى بعنوان زيارة القبور والاستنجاد بالمقبور، عفوا هذا كتاب ابن تيمية أيضا، هذا موجود في مجموع الفتاوى مجلد 27 وفي مطبوع مستقل بعنوان زيارة القبور والاستنجاد بالمقبور. يقول الشيخ عن الدرجات في الاتيان للقبور أن يسأله حاجته أو يزيل مرضه أو دوابه أو أن ينتقم له من عدوه أو يعافي نفسه، فهذا شرك صريح يقول الشيخ. فإن قال أنا أسأله لكوني أقرب إلى الله مني ليشفع لي أيضا جعله شركا صريحا. وسوف أزودكم بروابط أيضا فيها النصوص ومقالات لأهل العلم، منهم الشيخ مباز ومنهم الشيخ صالح الفوزان وعلماء آخرون، سوف تجدونها في ما يرسل إليكم من روابط. أسأل الله جل وعلا أن يعصمنا وإياكم من الفتن، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.